هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نتحرى الحلال من الجد إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا. هل فهمتم أصدقائنا ما أمرنا به؟ أم تتساءلون عن ذلك الجد الذي أمرنا أن نتحرى الحلال منه؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن الجد هو أبو الأم أو أبو الأب، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون هو أن كلمة الجد تعني أيضا الرزق. وعلى هذا فحين قلت لكم أمرنا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن نتحرى الحلال من الجد، فأنا أعني أمرنا رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن نتحرى الحلال من الرزق إذا أردنا أن يستجيب الله دعاءنا. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.